أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم وفقنا لأداء مناسك الحج كما تحب وترضى. اللهم وسعدنا بحجة مبرورة وسعي مشكور وذنوب مغفورة وعمل مقبول. اللهم وفقنا لنفهم الإسلام، وفقنا لمعرفة أحكامه وحكمه، وفقنا لنقف على أسراره وأسرار أحكامه، لنتقبل الإسلام بوعي ومعرفة كاملة، وينعقد القلب بعلم نافع، فيكون الإيمان الراسخ، الإيمان الذي كالجبل لا تحركه العواصف. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم في بيان نبذة من أسرار الحج. الحج هو عهد بين الرب وبين العبد. الحج هو مؤتمر إسلامي عالمي في كل عام. الحج يعني سعادة الدارين. أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا مكة المكرمة والكعبة المشرفة ليشهدوا منافع لهم. سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن هذه المنافع هل هي منافع الدنيا أو الآخرة؟ فقال عليه السلام: الكل. فالحج يعني المنافع الدنيوية والأخروية على كل الأصعدة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الأخلاقية والسلوكية والعرفانية أو حتى القوة العسكرية. فما أعظم الحج، وما أدراك ما الحج. ويا حبذا قبل أن نحرم وقبل أن نلبي نقف على أسرار الحج، ونقف على ما وراء الفقه الإسلامي في مناسك الحج. الله الله بالشعائر الإلهية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكل ما نفعله في الحج إنما هو شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما الحج إلا ذكر الله، لنذكر الله سبحانه وتعالى في أيام معلومات ومعدودات، لنتصل بالله سبحانه وتعالى ونكون معه كما هو معنا، هو أقرب إلينا من حبل الوريد، ونكون منه قاب قوسين أو أقرب. وهذا إنما يتم في حمل الرسالة الإسلامية بكل مفاهيمها ومظاهرها وعوالمها ومعالمها، إنما يتم للحاج والحاجة عندما تأتي الكعبة المشرفة وهي تحمل خلفية ويحمل خلفية علمية دينية ثقافية وعي كامل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية شعار التوحيد والموحدين، وبهذه التلبية نلبي داعي الله إبراهيم الخليل، نلبي داعي الله ونستجيب لدعوة رسول الله كما نلبي دعوة الله سبحانه وتعالى من يوم الميثاق. فنحرم، وما الإحرام إلا هو التجنب عن الشهوات والملاذ. إن الله سبحانه وتعالى أراد لعبده الحاج أن يحرم، يلبس ثوبي الإحرام، ويستحب أن يكون أبيضا، فيلبس البياض ليرمز إلى يوم المحشر وكيف نخرج من القبور ومن الأجداث وعلينا الكفن، فيرمز إلى الكفن، يرمز إلى يوم القيامة، إلى يوم المحشر. تجد الناس كلهم يلبون ويدعون الله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك، نعم يا رب أؤمن بوحدانيتك، أؤمن بأن لا شريك لك، أؤمن بأن كل نعمة هي منك، النعم التي لا تحصى ولا تعد، فالحمد لك والملك لك، أنت مالك الملك، أنت مالك يوم الدين. فعندما يلبي ويحرم، يحرم على نفسه 24 محرم، منها ما تتعلق بالرجال فقط، ومنها ما تتعلق بالنساء، ومنها ما تتعلق بهما من الأحكام المشتركة. وإذا أردنا أن نصف هذه المحرمات فإنها من رأس الإنسان إلى قدمه، تجد الله سبحانه وتعالى حرم عليه محرمات عندما يلبس ثوبي الإحرام. فالرجل لا يستظل لأنه يحرم عليه الاستظلال، ولا يغطي رأسه لأنه يحرم عليه تغطية الرأس، كما أن المرأة لا تغطي وجهها لأنها هي في حضرة الله، وكل الحجاج إنما يتوجهون بشوق إلى الله في وادي الأمن، في الكعبة الآمنة، فحينئذ لا يفكر أحد بالمرأة وبالنساء وبالشهوة حتى ينظر إلى المرأة، فالمرأة تكون في أمان حينئذ، فتكشف عن وجهها، كما أنها لا تتزين ولا يتزين الرجل حتى بخاتم الزينة. نعم إذا كان الخاتم للاستحباب فلا بأس، فلا يتزين، لا ينظر إلى المرآة ولا تنظر إلى المرآة، لأنه الآن هو ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، هو في ضيافة الله يتوجه إلى ربه بكل شوق وعشق، فحينئذ لا ينظر إلى نفسه، لا ينظر إلى أنانيته، لا ينظر إلى وجهه في المرآة، فإنه يحرم عليه ذلك، يترك الجماع، يترك العقد، يترك التدهين، جسده كله في أمان، لا يقلع ضرسه ولا يدمي جسده، حتى الحيوانات الصغار والحشرات إذا كانت على جسده لا يحق لها أن يلقي تلك الحشرات من جسده، بل هي التي تنزل وتذهب لأنه هو حاج. فالناس كلهم في أمان، لا فخر، لا رثث، ولا فسوق، ولا جدال، يعني القوة الشهوانية والقوة الغضبية والقوة الوهمية كلها تكون تحت سيطرة القوة العاقلة، فحينئذ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث، لا جماعة ولا فسوق، لا كذب ولا جدال، لا قسم بالله أبدا، كل الناس يكون متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فيحرم عليهم حمل السلاح، يحرم عليهم قطع الشجر، يحرم على الرجل أن يغطي رجله. وهناك محرمات كما يذكرها لكم المرشدون في الحملة إن شاء الله، فهذه المحرمات كلها ترمز إلى رموز خاصة، وكلها تعني كلمة واحدة، أنه أيها الإنسان تخلص عن نفسك، تخلص عن أنانيتك، فأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، أترك الدنيا، أترك ملاذ الدنيا، أترك شهوات الدنيا، أترك النساء، واتركنا الرجال، وتوجهوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يطوف يطوف بجسد حول الكعبة ويطوف بقلبه مع الملائكة، يطوف مع الملائكة كما أن الملائكة تطوف في البيت المعمور وحول العرش الإلهي، وذكرنا ذلك بالتفصيل. فيبدأ بالحجر الأسود، ذلك الحجر الأسعد، إلا أنه لمسته أيدي المشركين، لمسته أيدي الكفار قبل الإسلام، فسود هذا الحجر، كما أنه كانوا يكذبون به، كانوا يحلفون به كذبا. فلذا هذا الحجر الأسعد الذي هو درة بيضاء نزلت من الجنة لآدم تغيرت، هذه الحجرة أو هذا الحجر تغير وصار الأسود، وعرف بالحجر الأسود. وعندما تصل إليه تعلن له بأنه اشهد لي بالموافاة، إني وافيت ما قلت لله سبحانه وتعالى في عالم الذر، حيث أنه سألني ألست بربكم، فقلت بلى، واليوم لبيت لبيت، بلى بلى لبيك اللهم لبيك، فاشهد لي بالتوحيد، اشهد لي بأني آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، واشهد لي أني آمنت بالخلفاء الأئمة الاثنى عشر من بعده، آمنت بأمير المؤمنين وليا لله وإماما لي وأميرا علي. وعندئذ يطوف مع الطائفين ويركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين، ينظر إلى الكعبة، فإن الرحمة الإلهية تنزل 60 منها للطائفين و40 منها للمصلين، لأن الصلاة في حرم الله، لأن الصلاة في المسجد الحرام بكل ركعة تعدل 100,000 ركعة، فيصلي وتنزل الرحمة الإلهية. وإذا لم يطف وإذا لم يصلي يكفي أن ينظر إلى الكعبة، لأن النظر إلى الكعبة عبادة، فحينئذ تنزل عليه 20 درجة من الرحمة الإلهية، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين إلى الكعبة. وحينئذ يطوف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويبتهج، ويأتيه الملك بعد الطواف وبعد ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم ليضرب على كتفه ويقول ما فات قد فات، إن الله غفر لك ذنوبك، واليوم أصبحت كيوم الأول من ولادتك، يعني حياة جديدة، يعني صفحة جديدة مشرقة قد سجلتها بالله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستأنف العمل، وعليك نور الحج بعد الحج إلى أشهر، ما دمت لم تذنب يكون هذا النور عليك. إلا أنه عندما تلبي لبيك اللهم لبيك لابد أن تكون كما يحب الله سبحانه وتعالى خالصا لله، كما أنه تطهر أموالك، لأنه ورد في الحديث الشريف من لم يطهر أمواله، من ذهب إلى الحج بأموال محرمة بأموال الناس غصبا وسرقة، وأن لم يؤدي حقوق الله من الخمس والزكاة، فلا يقبل منه الحج ولا يقبل منه التلبية، ويقال له لا لبيك ولا سعديك ولا قبلت حجتك. فحينئذ يطوف مع الطائفين المطهرين، لأن هذا البيت طهره الله بإبراهيم وإسماعيل، أن طهر بيتي للطائفين، كما طهره الرسول الأعظم وأمير المؤمنين عندما كانت الأصنام على الكعبة، وبعد فتح مكة المكرمة طهر الله سبحانه الكعبة مرة أخرى من تلك الأصنام، ولم يصلي نحو الكعبة لسنين، إنما صلى نحو الكعبة قبلة المسلمين في المدينة المنورة في ذلك المسجد المعروف بذي القبلتين، لأنه لو كان يصلي نحو مكة ومكة عليها الأصنام لكانت قريش وكفار قريش يقولون لو كنا على باطل لماذا يصلي نحو الأصنام. لذا صلى نحو بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، لأنه بيت الحرية بيت الأنبياء، وكان يعرف ببيت المقدس وبيت الحرية بيت الأحرار. فصلى سنين، بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى في قصة مفصلة أن يصلي نحو الكعبة قبلة المسلمين. فمعراجي في صلاتي أتوجه إلى الكعبة، في ذبيحتي أذبح نحو الكعبة، في جلوسي أجلس نحو الكعبة، ليرمز الكعبة لما فيها من البركات وهدى للعالمين. ثم بعد ذلك يصلي خلف مقام إبراهيم ويشرب من ماء زمزم ويقول اللهم اجعله لي شفاء من كل سقم وداء، واجعله لي نورا وعلما نافعا. ثم بعد ذلك يأتي إلى جبل صفا ليسعى بين صفا ومروة، يعني يسعى في خدمة الوالدين كما يسعى في خدمة العيال، يسعى بين الصفا بين الصفا والمروة، بين الصفاء والمروة، يعني تكون حياته حياة صافية لا شوب فيها، لا نزاع فيها، لا تخاصم، محبة مودة إخلاص وصفاء ومروة وفتوة. يسعى بين الفتوة والمروة وبين الصفاء والمحبة، ويهرول في ذلك الرجل، لا يسعى بطيئا بل عليه أن يهرول، إذ أنه يستحب له الهرولة. عندئذ يقصر لكي يتحلل، يقصر يعني إلهي اغفر لي ذنوبي وأقصر حتى أتحلل من هذه المحرمات. ثم في يوم التروية أو في يوم عرفة يتوجه إلى عرفات فيحرم من مكة المكرمة، لأنه أصبح من أهل مكة، فيحرم من مكة المكرمة ويتوجه إلى العرفات ليعرف مناسكه وليعرف الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتقرب ويشعر بقلبه أنه تقرب إلى الله في المشعر الحرام، تقرب زلفا في المزدلفة. ثم في منى يتمنى على الله الجنة، أن يكون من أهل الجنة فيكون ضيفا عند الله سبحانه وتعالى في ليلتين وفي يومين. ويرمي الشيطان، يرمي الشياطين، الشيطان الداخلي النفس الأمارة بالسوء، والشيطان الخارجي من الجن والإنس، يرميهم، يرمي الطواغيت والجبابرة والأصنام، يرمي منافذ الشياطين. منافذ الشيطان إنما هو عبارة عن الحواس الخمسة والقوة الغضبية والشهوية، فهذه سبعة، فيرمي سبع حصوات كي يرمز إلى أني أسد منافذ الشياطين حتى لا يستولي علي الشيطان. كما يرمي الشيطان في أطوار الإنسان، إذ للإنسان أطوار سبعة: الطبيعة، الطبع، والنفس، والروح، والعقل، والقلب، والخفي والأخفى. فحينئذ يرمي الشياطين الذي يقفون في هذه الأطوار السبعة للإنسان، يرمي كل ذلك. هذه كلها رموز من ورائها أسرار، وما ذكرته لكم ليس إلا غيظ من فيض. ما أكثر الأسرار والحكم في هذه المناسك العظيمة. وعندئذ بعدما يكمل أعمال منى يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، عندئذ يأتي ليذبح، يعني يذبح نفسه، اقتلوا أنفسكم، يذبح نفسه. فحينئذ يحلق رأسه، يعني يطهر نفسه من الذنوب، حلق الرأس رمزا لغفران الذنوب كما يكون من الآمنين. وبعد ذلك يطوف بطواف الزيارة، ثم يأتي ويصلي بعد طواف الزيارة طواف الحب كما ذكرنا، يصلي بعد ذلك ركعتي الصلاة خلف مقام إبراهيم، ثم يسعى بين صفا ومروة، ثم يختم ذلك بطواف النساء وركعتي طواف النساء. وطواف النساء إنما يرمز إلى قصة جميلة جدا يدل على حب العبد لله سبحانه وتعالى، حيث أنه كانت امرأة في قديم الزمان قبل الإسلام، ربما في عصر إبراهيم الخليل، كانت في مصر، وعندما ربما عندما خاطب إبراهيم الخلق أنذاك هلموا إلى الحاج، فهي أرادت أن تلبي هذه الدعوة، فطلبت من زوجها أن يأخذها إلى حج بيت الله الحرام، وكان عندها خمسة من الأولاد، فخرجت بالحشم والخدم، خرجت بالأغنام وما عندهم وبالأولاد، إلا أنه في الطريق مات أحد الأولاد. زوجها قال فلنرجع إلى مصر مرة أخرى، قالت خرجنا حبا لله وحبا لبيته، فلنديم هذا السفر إلى الله سبحانه وتعالى. فأدامت، ثم مات الثاني والثالث وهكذا، وكلما زوجها يريد الرجوع هي تشوقه إلى زيارة الله وإلى زيارة بيت الله، حتى أنه ذهب الحشم والخدم في عاصفة، وإذا به لما وصلت إلى مكة المكرمة مات زوجها ولم تبق إلا هي وحدها، فأتت إلى بيت الله، وما أن وصلت إلا وابتليت بما يبتلى النساء من العادة الشهرية، فحينئذ يحرم عليها دخول المسجد، فنظرت إلى السماء قالت يا رب تركت العيال، تركت الأهل طرا في هواك، واليوم هكذا أبتلى، فالله سبحانه وتعالى ألهمها كما ألهم مريم بنت عمران، أو لزمان لنبي زمانها قال أخبرها بأني سأجعل لك طوافا يأتي به الناس وأسميه بطواف النساء، وكل من يأتي بهذا الطواف فأنت تشاركينه في الثواب. هذا كله يرمز إلى الحب الإلهي، جعلنا الله وإياكم من المحبين ومن الحاجين ومن القاصدين إلى بيته الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.